الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نكمل معكم في هذه الليلة الثامن عشر من شهر جماد الآخر عام 1438 الموافق 17 من شهر آذار مارس عام 17 بعد 2000، شرح السفارينية. وصلنا إلى باب جديد، قال الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات، في ذكر بعض السمعيات. السمعيات هي ما أخذ عن طريق السمع يقابله ما أخذ عن طريق العقل. فالدليل السمعي هو الذي جاءنا من الكتاب والسنة، هذا سمعناه. الطريقة التي وصل إلينا هذا الدليل هي السمع، بينما الدليل العقلي هو الدليل الذي أودعه الله تبارك وتعالى في الأنفس والآفاق، في السماء والأرض، في النجوم والكواكب، في السنن الإلهية والسنن الكونية. فالإنسان ينظر بعقله ويفكر ويصل إلى معرفة ربه، إلى معرفة صحة الشريعة، إلى غير ذلك من الأمور. إذن تقرأ في كتب العقائد دليل سمعي ودليل عقلي. فما هو الدليل السمعي؟ الذي جاءك عن طريق السمع، والسمع الذي تصح به الأخبار، نأخذ منه العقيدة والأحكام الشرعية، هو الكتاب والسنة. فلذا قال في ذكر بعض السمعيات، والبعض يعني كلمة بعض غالب استعمالها في الشيء الواحد. قال بعض الناس يعني قال رجل واحد، هذا أصل استعمالها في لغة العرب أنها تستعمل للواحد. فإذا قلت يقول بعض الناس يعني يقول شخص واحد، لكن في ذكر بعض السمعيات هذه يعني من باب التوسع في اللغة، يعني مجموعة من السمعيات، مجموعة من الأخبار التي جاءتنا عن طريق السمع عن كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله، يقرأ لنا أبو عبد الرحمن. نعم شيخنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. نعم. قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار. كل هذه من ألفاظ العموم، بل هي نص في العموم. جاء الطلاب كلهم عموم، فيقول: وكل ما صح، هذا قيد، هذا قيد أخرج به ماذا؟ ما لم يكن صحيحا، الضعيف، الموضوع. أما الصحيح المقبول فيشمل الكتاب، كتاب الله عز وجل، والسنة الحسنة والصحيحة، كل ذلك يشمله قيد الصحة. قال وكل ما صح من الأخبار، إذن الكلام هو الكلام في السبعيات، فهي الأخبار التي وصلت إلينا. هذه الأخبار من أين جاءتنا؟ من السنة. ويدل على ذلك التفصيل، لأنه ماذا قال؟ قال أو جاء في التنزيل، والتنزيل هو القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. وتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وغير ذلك من المواطن. إذن ما جاء من الأخبار في السنة الصحيحة أو جاء في كتاب الله عز وجل، قال أو جاء في التنزيل والآثار. الآثار هي الأخبار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، قيدها بعض أهل العلم الصحابة الذين نأخذ بأخبارهم في باب العقائد، وذلك لأن أخبارهم في هذا الباب إنما تكون مقبولة لأن هذه الأمور لا تدرك من جهة العقل، فإذا أخبر الصحابي بأمر لا يمكن أن يدرك من جهة العقل كان هذا الخبر له حكم الرفع. إذا صح عندنا خبر من صحابي وهذا الخبر ليس من الأخبار التي تعرف من جهة العقل فهذا له حكم الرفع، ولذا هو الباب الذي بوضه ماذا بوض؟ قال ذكر بعض السمعيات. إذن ماذا قال؟ كل ما صح من الأخبار أو جاء في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله سنده صحيح بأجمعه، أو ما جاء من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه كلها نؤمن بها ولا نرد خبرا منها، وذلك لأننا إن رددنا خبرا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو آية من كتاب الله عز وجل أو قولا لصحابي له حكم الرفع نكون قد قدحنا في صحة العقل، وذلك لأن العقل هو الذي دلنا على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما جاء به من الأمور إنما هي من الغيبيات التي لا يدركها العقل، فإذا رددنا قولا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نكون قد قدحنا في دلالة العقل الذي دلنا على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه القاعدة أصل لها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد في كتاب عظيم سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. إذن يقول المؤلف كل ما جاء من الأخبار أو ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نؤمن به ولا نرد حرفا منه. ثم شرع التفصيل فقال من فتنة البرزخ والقبور، من فتنة البرزخ والقبور. الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان، الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان، أخذت من فتن الذهب، وذلك أن الذهب يعرض على النار كي تذهب خبثه، لأنه تلتصق به بعض المعادن فتكون نقاوته قليلة، فإذا عرض على النار ذابت المعادن التي تكون ملتصقة معه وبقي ذهبا خالصا. فكذلك المؤمن يفتن يبتلى كي تذهب الفتنة ما به من أمراض وأجران وأمور، يختبر ويبتلى، فإن كان إيمانه إيمانا صحيحا ثبت، وإن كان إيمانه إيمانا ضعيفا كذا. نسأل الله الثبات لنا ولكم. ولذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذا قال: من فتنة البرزخ. والبرزخ في اللغة العرب هو الحاجز بين الشيئين. البرزخ في اللغة ما هو؟ الحاجز بين الشيئين، هذا يسمى برزخ، وهو الحاجز في الاصطلاح الشرعي، ورد بمعنى الحاجز الذي يكون بين أهل القبور وبين الساعة، بين أهل القبور وبين القيامة والساعة والجنة والنار. إذن أهل القبور الآن أين؟ في برزخ، في حاجز، لا هم من أهل الدنيا ولا هم من أهل الجنة، دخلوا الجنة بمعنى أنهم دخلوا الجنة أو دخلوا النار، لا، وإنما هم محصورون. لذا قال: من فتنة البرزخ، من فتنة بمعنى ابتلاء وامتحان وسؤال البرزخ. هذا السؤال هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقدي وكانوا حولهم جنازة، ولما تلحد أن الناس يعملون باللحد يجهزون اللحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وبيده عود مخصرة ينكت بها الأرض، ثم وعظهم تلك الموعظة الطويلة التي فيها صفة قبض نفس المؤمن وكيف يقبضها الملك وعين يضعها ثم يصعد بها إلى السماء ثم ترجع إلى الأرض، ثم كيف يكون حالها عند السؤال، وثم بذكر روح الكافر وكيف تقبض وكيف ترفع وكيف الحديث. الحديث فيه سيأتياه ملكان سيقعدانه ويقولان: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أعظم فتنة يفتن ويبتلى ويختبر بها الإنسان، هذه التي ذكر المفسرون أنها الفتنة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذي يثبت عند هذا السؤال فإنه يسعد بعدها سعادة لا يشقى بعدها أبدا، والذي يظله الله عز وجل وتخونه نفسه وما فعل من الذنوب والمعاصي يعاقب بها، فيقع في هذا الامتحان شقاوة عظيمة. فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تم التشهد استعاذ بالله عز وجل من أربع، إحداهن هذه، قال اللهم إني أعوذ بك من النار وعذابها، ومن القبر وعذابه، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه هي فتنة الممات، الامتحان عند الموت. ولذا ألف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة سماها ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه الفتنة، فتنة البرزخ، فتنة القبور، كذلك عذاب القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران، هذه نؤمن بها وبما جاء في ذلك من الأمور. خلافا لمن أنكر عذاب القبر من المتقدمين والمتأخرين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما أستطيع أن أتكلم به في هذه الليلة، ويبدو أن المغيدة قد انتهت، مغيدة الحنجرة وليست مغيدة الهاتف. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم، مقطع الدرس، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.